للسيدين الطاهرين. وثانيها الرجل، ويجب على المحسن أو المحسن إذا زنى ببالغة عاقلة والإحسان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق يجب عليه ويروح إصابة معلومة. فهذه قيود ثمانية. بالنسبة إلى تحديد وتعريف الإحسان، بعدما ذكر المصنف المورد الثاني والقسم الثاني من أقسام الحج أن الرجل أو المرأة ترجم، وذلك فيما إذا كان الرجل محصنا أو المرأة محصنا، فلا بد من تحديد الإحصان وتعريف الإحصان. بعبارة أخرى، الإحصان من الكلمات الشرعية، فيا ترى هل لهذه الكلمة الشرعية أو التي استعملت على لسان المتشرعة من تعريف وإصطلاح خاص، أو المقصود من الإحسان المعنى اللغوي مثلا؟ الحق أن الإحسان فيما نحن فيه له معنى خاص محدد شرعا. بعبارة أخرى، الإحسان من الكلمات المنقولة كالصلاة، نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى خاص إلى حالة خاصة. المعنى اللغوي بمعنى المانع في قرى المحصنة، أي في قرى ممنوعة. ليحصنكم من البأس، أي ليحفظكم ويمنعكم من البأس. فالإحصان لغتان بمعنى المانع، ولكن اصطلاحان أو بالأحرى شرعان جاء ضمن معاني، صار يقال الإحسان ويراد به الإسلام، وصار يقال ويراد به البلوغ، وأخرى يقال ويراد به العادل، رابع يقال ويراد به الحرية، خامس يقال ويراد به العفة، سادس يقال ويراد به التزويج. وهذه المعاني ومعاني أخرى قد جاءت في الشريعة الإسلامية ونقف عليها من خلال الآيات الشريفة. ولكن الإحصان الفقهي الذي يبحث عنه الفقهاء باعتبار أن الرجل المحصن أو المرأة المحصنة ترجم، المراد من الإحصان الفقهي الشرعي هو عبارة عن إصابة الرجل المرأة في فرجها إصابة معلومة مع البلوغ والعاقل، ويجمعهما عنوان التدبير، يعني فيما إذا كان مكلفا فمع البلوغ والعاقل والحرية، وأن يكون الإصابة بعقد دائم أو بملك يمين، وشرائط أخرى لو تحققت فإنه يتحقق عنوان الإحصان، يكون الرجل محصن. محصن بمعنى أنه عنده زوجة متمكن منها يغدو عليها ويروح متى شاء، يمكنه أن يستفاد منها، يتمتع ويستلذ منها بغيبوبة الحشفة، بالتقاء الختانين، بتحقق الإصابة وأن تكون الإصابة بنحو معلومة. فالشارح عليه الرحمة يقول ها هنا قيود ثمانية، يعني في تعريف وتحديد المصنف للإحصان يمكن استخراج قيود ثمانية، وهذه القيود احترازية، هذه القيود ليست توضيحية، باعتبار المصنف في مقام التحديد، في مقام التعريف والحد والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، والجامعية والمانعية أو الاضطراد والانعكاس إنما يكون بذكر القيود بالجنس القريب والفصل القريب أو بالجنس القريب وذكر الخواص كما نحن فيه. فلا بد أن يكون المصنف في مقام التعريف والتحديد وقيوده قيود احترافية. من القيود الثمانية الإصالة، أن الرجل المحسن أو المحسن فيما إذا كان قد أصاب زوجته، أصاب ما صح منه النكاح، إذا كان الزوجة بعقد دائم أو بملك يمين، إذا أصاب في القبل فقط، وبهذه الإصابة في القبل يخرج عدة إصابات، يطلق عليه إصابة ولكن بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص. فإذا هذا القيد قيد احترازي عن بقية الإصابات، إصابة القبل أخرج إصابة الدبر، أخرج التسخير، أخرج استرسال المني وأشياء أخرى، مصادر أخرى خرجت من كلمة إصابة القبل. ثم بعد ذلك القيد الثاني أن يكون الواقي بالغا، فبهذا القيد أخرج الصبي، وهذه المسألة إجماعية كما عليها الروايات الصريحة والصحيحة على أنه الصبي غير مكلف، فبما أنه غير مكلف غير كامل إذن لا يحصن حتى لو تحقق بقية الشرائط كإدخال الحشفة مثلا في زوجته. طفل متزوج يدخل الحشفة وربما مثلا يستلذ، لكن ليس بتلك اللذة التي يوجب أن يكون بالغا باعتبار الاحتلام أو خروج المني علامة البلوغ، لا مجرد صبي 10 سنوات كما في الرواية 10 سنوات، فإنه لو اقترب مع زوجته وتحقق الجماع بينهما مع ذلك لا يتحقق الإحصان، بمعنى أن هذا الصبي لو زنى فإنه لا يرجم، لأن من شرائط الرجم الإحصان، ومن شرائط الإحصان أن يكون الواقي بالغا، فلا إحصان للصبي وإن كان مراهقا قريبا من سن البلوغ أيضا لا إحصان له. نعم باعتبار لا تعقيل في الحدود، مرة سابقا هذا المعنى أنه لا تعقيل في الحدود، فعليه عند الصبار عند الصبوة بما أنه لا يحكم عليه بالحد فلا يحكم إلى آخر الأمر، إنما يؤدب كما في الروايات، يعذر تأديبا وليس تعذيرا شرعيا وليس حدا وليس رجما. القيد الثالث أن يكون عاقلا، الواقي لابد أن يكون عاقل حتى يتحقق معنى الإحسان، فالمجنون سواء كان مجنونا إطباقيا أو مجنونا إدواريا يعتبره الجنون في حالة الجنون، لو أصاب زوجته هذه الإصابة لا توجب إحصان المجنون، فإنه يشترط في إحصان الرجل العاقل. بالنسبة إلى المرأة وقع اختلاف على أنه يشترط أو لا يشترط، طبعا بالنسبة إلى هذا القيد بنفسه بالنسبة للرجل وقع اختلاف، ذهب المشهور إلى أنه يشترط العاقل بالنسبة إلى إحصان الرجل، فإذا كان مجنونا لا يوجب الإحصان حتى لو أصاب زوجته، لا يوجب الإحصان، يرجى الانتباه. الشيخ المفيد وشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة خالفوا هذا القول المشهور على أنه المجنون أيضا يحصن أو يحصن بالإصابة الشرعية بناء على ما جاء في الرواية بهذا المعنى، أنه المجنون يأتي والمجنونة تؤتى كما هذه الرواية قرأناها فيما سبق، المجنون يأتي والمجنونة تؤتى ولا يأتي إلا بلذة، وهذا دليل على أن المجنون يستلذ، فعليه هو محصن بهذه اللذة، لأن معنى الإحسان أن يستغني عن الحرام بوجود الحلال. تقريبا هذه الشرائع تعطينا هذا المعنى الكلي، أن الرجل إذا كان محصنا أي كان له مجال في النكاح الشرعي الحلال، فلو جاء وعمل الحرام فإنه يرجم باعتبار عقوبته أشد، لأنه عنده الحلال ترك الحلال واستلذ بالحرام، لا بد هذا الرجل يرجم. فبناء على هذا المعنى يقال المجنون يستلذ، لأنه يأتي فإتيانه ومثلا أفرض حركته الجنسية وشهوته الباطنية أن الثانية الجنسية، هذا يدل على أن المجنون له لذة، المجنون يحس بهذه اللذة لأنه أتى المرأة المجنونة. فإذا الجنون أيضا يحصن كالعاقل ولا يشترط العاقل، هكذا قال. ولكن الحق كما عند المشهور على أن الرجل أو المرأة بالإحصان لابد أن يكون مكلفين، يعني بعنوان التكليف، والتكليف التام والكامل عند البلوغ والعاقل، لا تكليف رفع القلم عن الصبي كما رفع القلم عن المجنون، فلا تكليف للصبي ولا تكليف للمجنون، فالحق اشتراط العاقل بالنسبة إلى إحصان الرجل. أما الرابع الحرية، القيد الرابع أن يكون الرجل حرا، فلو كان عبدا فلا يوجب الإحصان حتى لو أصاب إصابة شرعية، لا يوجب الإحصان. لماذا؟ للإجماع أولا، وثانيا للروايات الصحيحة في هذا المقام على أن العبد لا يرجم إنما يحاد، ولكن الحر يحصن. ففي مفهوم الإحصان وتعريف الإحصان يشترط الحرية، وإنما اشترطت الحرية للإجماع وللروايات ولربما لوجوه عقلية في المقام. يذكر من الوجوه أن الحرية يوجب الإصانة، بمعنى أن الحرية الإنسان الحر شريف، والشريف يحاول أن يصين عرضه، أن يصين شأنه، فلذا يمتنع الحر عن العمل الشين، يمتنع الحر إصانة لنفسه وحفظا لشخصيته، يمتنع الحر على أن يأتي بفاحشة كالزنا، فاشترطنا الحر بخلاف العاد. العاد ربما لا يمتنع باعتبار لا يتأثر، العبودية كأنما أنزلت من شأنه الاجتماعي، الحر له مقام اجتماعي، الحرة لها مقام اجتماعي بخلاف العاق، كأنما العاق في الطبقة الثانية بالمجتمع. فلذا الحرية توجب الصون. والوجه الآخر أن الحر يمكنه أن يستلذ من طريق حلال موسع بخلاف العاق، فإن العاق لا يجوز له أن ينكح إلا بإذن سيده، هذا أولا، وثانيا لا ينكح إلا امرأتين أو إلا امرأتين، بخلاف الحر فإنه يجوز له أن ينكح أربعة. فعليه سعة الحرية من حيث الحلال أكثر من سعة العبودية، فيشترط في الإحسان الحرية بأن يكون الواقي حرا، فلو كان عبدا ولا فرق بين العبيد، بأن يكون قرنا أو مدثرا أو مكاتبا بقسمين أو مبعضا، فإنه لا يوجب الإحصان. وخامسها أن يكون الواقي بفرج فلا يكفي في الجبر. طبعا هذا المعنى يفهم أيضا من القيد الأول، من الإصابة، لأنه الإصابة بمعنى الواطي في القبل. ثم سادسها كونه مملوكا له بالعقد الدائم، يرجى الانتباه على استدلال لطيف على أنه الإحصاد إنما يتحقق فيما إذا كان الرجل يصيب زوجته، يصيب مملوكته، يصيب أمته، فإذا يشترط في الإحصان أن يكون بعقد دائم. وبكلمة العقد الدائم أخرج العقد المنقطع، فالعقد المنقطع لا يوجب الإحصان للإجماع وللروايات الواردة في هذا المقام. وكذلك إذا كان له ملك يمين فإنه أيضا يحصن الرجل بملك اليمين بوجود الأمة، للإجماع إلى خلاف وللروايات الصحيحة في هذا المقام. أما بالنسبة إلى التحليل، تعلمون أن أسباب الزواج في الإسلام أو أسباب النكاح المحلل في الإسلام أربعة. أولا أن يكون بعقد، والعقد يشمل العقد الدائم والعقد المنقطع. وثانيا أن يكون بملك يمين، وأن يكون بتمليك المنفعة. تمليك المنفعة عبارة عن التحليل اصطلاحا. التحليل يعني السيد والمولى الذي يحلل بضع الأمة لصاحبه، لجيرانه، على أنه أنت يجوز لك أن تستمتع من أمتي عند ذهابي للسفر مثلا. هذا يسمى بالتحليل، تمليك المنفعة كالإجارة، مثل الإجارة، تمليك المنفعة من بضع المرأة، من بضع الأمة. هذا في هذه الحالة يجوز. يقال طرق الاستفادة من المرأة، الطرق الصحيحة والشرعية عبارة عن هذه الطرق الأربعة. وهذه الطرق الأربعة يستفاد من الحصر الوارد في الآية الشريفة على أنه والذين، بالنسبة إلى علامات المؤمنين، والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الأزواج أعم من أن يكون بعقد دائم أو منقطع، أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت ملك اليمين أعم من أن يكون كشراء الأمة، أن يتملك البضع أو يتملك منفعة البضع، وهو عبارة عن تمليك المنفعة، عبارة عن التحليل. فملك اليمين أعم من القسمين، ولا بد أن يدخل التحليل في القسم الثاني في ملك اليمين، باعتبار العقد الدائم والعقد المنقطع دخل في الزواج. فالملك اليميني، شراء الأمة، وتمليك المنفعة، التحليل يدخل أيضا في ملكة أيمانهم. فالحاصل يدل على هذه الطرق الأربعة الشرعية. وحينئذ نقول العقد المنقطع خرج بالدليل، بالرواية، خرج من هذه الآية الشريفة على أنه لا يحصن الرجل بالعقد المنقطع بامرأة منقطعة، لا يتحقق عنوان الإحصان، بل يتحقق بالعقد الدائم وبملك اليمين. بملك اليمين لا بد أن يكون المقصود ملك اليمين كشراء الأمة، وملك اليمين كالتحليل. فالتحليل يدخل، ليس لنا دليل خاص لإخراج التحليل كما كان لنا دليل لإخراج العقد المنقطع من الزواج. فعليه ليس لنا، فيلزم أن الآية الشريفة لتحقق الحاصل، مفهوم الحاصل، يدل على أنه الإحصان يحصل أولا بالعقد الدائم، وثانيا بملك اليمين أعم من أن يكون شراء أمة، يتملك أمة مثلا، أو أعم من أن يكون التحليل، فالتحليل يدخل أيضا. والشارح يقول لم أجد في كلمات الفقهاء بالنسبة إلى مسألة التحليل على أنه التحليل يلحق بملك اليمين أو لا يلحق، ولكن من خلال هذا الاستدلال يمكن الإلحاق. وتابعها كونه متمكنا من الفرج غدوا ورواحا، يعني دائما يكون باستطاعته أن يقترب إلى زوجته، فلو كان بعيد المسافة أعم من أن تكون المسافة بما يوجب القاصر والإبطار أو لا أقل من ذلك، فلو كان بعيد المسافة أو كان محبوس بحيث لا يكون متمكن من أن يأتي زوجته، في هذه الحالة لا يوجب الإحصان، كما يدل على ذلك عدم الخلاف بين الأصحاب والروايات. أما الثامن القيد الثامن كون الإصابة معلومة، ويتحقق العلم إما بإقراره أنه يقول أخذتها بإصابة معلومة، بمعنى دخول الحشفة مقدار الحشفة وارتفاع الختانين، أو البينة تقام على أنه فعل هذا الفعل. فهذه قيود ثمانية، بهذه القيود الثمانية يحصن الرجل كما تحصن المرأة. أما التطبيق فهذه قيود ثمانية، أحدها الإصابة أي الواقع عند التقاء الختانين كما ورد بهذا المعنى روايات عديدة على وجه يوجب الغسل، فلا يكفي مجرد العهد أن يعقد المرأة مثلا، كما لا يكفي مجرد الخلوة التامة في حجرة ولو كانوا بصورة عارية مثلا، مع ذلك لا يكفي، بل لا بد من الإصابة. ولا يكفي إصابة الدبر ولا ما بين الفخذين التدخين لا يكفي، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل كرأس دخول رأس الحشبة مثلا لا يوجب الغسل، يعني عدم التقاء الختانين، مجرد المسح مثلا في هذه الحالة لا يوجب الغسل لا يتحقق الإحصان. ولا يشترط الإنزال ولا سلامة، ولا يشترط الإنزال إنزال المني لا يشترط ذلك، بل أعم من أن ينزل أو لا ينزل. ولا يشترط سلامة الخصيتين فيتحقق الإحصان ويتحقق الوافي. هنا ظاهرا المراد يتحقق يعني فاعل يتحقق أي الإحصان، فيتحقق الإحصان من الخصي ونحو الخصي كالذي قطع بعض آلته، أما من المجبوب لا يحصل ولا يتحقق الإحصان، لا من المجبوب الذي قطع تمام آلته. وإن ساحق هذا المجبوب ربما يساحق ويستلذ، لكن مع ذلك لا يرتب عليه الإحصان. بالنسبة إلى المعاني الشرعية لتحديد الإحصان لا بأس أن أقرأ لكم هذا المقطع ينفعكم كيفية استخراج المعاني الشرعية من خلال الآيات الشريفة. الإحصان والتحصين في اللغة المانع، قال الله تعالى ليحصنكم من بأسكم، وقال تعالى في قرى محصنة، وأما الصلاح فقد ورد في الشارع بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ والعاقل، وكل من هذه المعاني قد قيل في تفسير قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة. الإحصان هنا إما بمعنى أنه أسلمنا أو بمعنى أنه بلغنا أو كانت عاقلات مثلا، ويأتي بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائق باعتبار العبد جلده نصف الحر، وكذلك الأمة جلدها نصف الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني الحرائر، وجاء بمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما ملكت في مقابل المحصنات أي المحصنات المزوجات يعني المنكوحات، وجاء بمعنى العتبة عن الزنا، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، وجاء بمعنى الإصابة في النكاح. انظروا هذه القيود الثمانية ربما يستفاد كلها من خلال هذه الآيات الشريفة، وجاء بمعنى الإصابة في النكاح، ومنه قول تعالى محصنين غير مسافحين، ويقال أحصنت المرأة أي عقد. ويعتبر في الإحصان المعتبر بوجوب الراجم بالزنا أمور، أحدها البلوغ، فالصبي ليس بمحصن ولا حد عليه لأن فعله ليس بجناية حتى يناف به عقوبة، والأظهر يعني المسألة الخلافية، والأظهر أن المجنون كذلك لاشتراكهما، لاشتراك المجنون والصبي في العلة، فيشترط البلوغ والعاقل ويجمعهما التكليف، فلا حد للمجنون جلدا ولا رجما، وقول الشيخين المفيد والطوسي كما مر بوجوب الحد عليه وتحقق الإحصان منه وثبوت الراجب للخبر الدال على ذلك معللا بأن المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي، فإذا كان لا يعقل فكيف يأتي اللذة فهو محمول. وهذا الحامل أيضا ورد في الوسائل عليكم المراجعة في ذيل الرواية الشريفة، إما محمول على التقية أو محمول على الجنون الأدواري، فهو محمول على الجنون الأدواري الذي يعتبره الجنون إلى زنا بعد تحقينه. وثانيها من الأمور الذي يشترط في الإحكام الحرية الرقيق، ليس بمحسن ولا يرجم بالزنا وإن أصاب في نكاح صحيح، ويستوي في ذلك جميع أقسام الرقيق حتى المبعض. والوجه في ذلك أن الحرية توجب تغلظ الجناية الموجبة لتغلظ العقوبة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الحرية تمنع من الفواحش لأنها صفة كمال وشرف، والشريف يصون عما يدنس عرضه، والثاني أنها توسع طريق الحلال، إذا الرقيق يحتاج إلى ابن سيدة النكاح ولا ينكح إلا امرأتين بخلاف الحر. ثالثها الإصابة في نكاح صحيح بأن ينال به اللذة المركبة في النبوذ، وهو طريق حلال لدفع الشهوة النفسانية، ويكفي في الإصابة تغييب الحشفة. ولا يفتح لا يفتح وقوعها في حالة محرمة بالعرض كالحيض والإحرام، ولا فرق في الموضوع بالنكاح الصحيح الموجب للإحصان بين الحرة والأمة واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحسن للأخبار كما سيأتينا للأخبار الكثيرة في كلا المقامين، خلافا للقديمين قديمين عن قديم الأول ابن أبي عقيل وابن الجنيد، خلافا للقديمين والثلاث، فقالوا إن ملك اليمين لا يحسن للخبرين، ولكن الخبران معارضان مع الأخبار الأخرى الصحيحة، والأخبار تلك تقدم لأنها مشهورة بين الأصحاب، وهذه الأخبار شاذة، وقد ورد عند الترجيح أنه قل ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ. ورابع أن يكون متمكنا من الفاز يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراد، هذا كناية. ويحتمل طبعا الحق مع هذا القول على أنه يغدو عليها ويروح، يعني كناية على أنه متى ما أراد يتمكن، ظاهر هذا المعنى أنه بمنزلة الكناية، والكناية أبلغ من التصريح. ولكن كما عند الشارح على أنه يغدو ويروح، يعني واقعا حقيقة بإمكانه أنه صباحا يأتيها وبإمكانه أنه ليلا يأتيها، فلو كان بإمكانه أن يأتيها صباحا دون الليل أو يأتي بين الصباح وبين الليل ظهرا مثلا، هذا لا يوجب الإحصان. وإن كان يأتيها مثلا ظهرا لكن لا يوجب، لأنه نشترط أن يكون الإصابة غدوا وعشية، غدوا ورواح، وربما إشارة إلى عشاء. هذا الكناية، هذا إذا كان كناية. ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره، وبالجملة فلو كان محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه فرج عن الإحصان، والإحصان بالمرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا، فلا رجم ولا حد للمجنونة في حال الزنا ولو كانت محسنة وإن زنا بها العقل. ثم مثل أخرى تأتينا إن شاء الله: ولا يخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ولو تزوجت عالما، كان عليه الحد إجماعا، وكذا على الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد، ولو كان أحدهما عالم حتى تاما دون الجاهل، ولو دعا أحدهما الجهالة إن هذا وطي شبهة فقبل إذا كان ممكنا في حقه، ويخرج بالطلاق البان عن الإحصان. هذا ما جاء في كتاب المسالك، عليكم بالمراجعة. أما بالنسبة إلى الإصابة يدل عليه روايات، منها الوسائل المجلد 18 الباب 7 حديث الأول في صحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال عليه السلام: لا، يعني يتزوج ولكن لما يدخل على أهله، فإذا زنا يرجم؟ قال: لا، لأنه يشترط الإصابة، يعني يصيب زوجته. وثانيها أن يكون الواقي بالغا، فلو أولج الصبي الباب 7 لم أذكر الصبي، فلو أولج الصبي حتى غير مقدار الحشفة لم يكن محصنا، وإن كان مراهقا حتى لو يكون قريب البلوغ أيضا لا يوجد الإحصان. وثالثها أن يكون عاقلا، فلو وطأ مجنونا لم يتحقق، فلو وطأ مجنونا وإن عقد عليها عاقلا، يعني عقد حال كوني عاقل ولكن فعلا عند الإصابة أصابها وهو مجنون، لا يتحقق الإحصان، لم يتحقق الإحسان، ويتحقق بوضعه عاقلا وإن تجدد جنونه بعد ذلك باعتبار جنون أدواري مثلا يعتبره الجنون، فإذا عقد عاقل ووطأها عاقل ولكن بعد ذلك المسكين جن فإنه أيضا يكون محسنا لأنه وطأ حين العقل. يدل على ذلك أولا الإجماع، وثانيا أنه إنما الإحصان بالتكليف والعاقل غير مكلف باعتبار رفع عنه الكلام. الرابع ورابعها رابع القيود الحرية، فلو وفى العاب زوجته حرة أو أمه لم يكن محصنا، وإن عتق بعد ذلك يعتق أيضا لا يدل على أنه محصن ما لم يفأ بعد العتق. نعم لو عتق ووطأ زوجته بعد العتق يعني وطأها في حال الحرية فإنه يكون محصنا، ولا فرق بين العبيد بين أن يكون قلنا يعني ما كان عبدا محضا لم يتشبث بالحرية، وبين المدبر الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، وبين المكاتب بقسمين المكاتب المطلق والمشروط وحتى المكاتب المبعض أيضا لا يحصن. ويدل على ذلك أولا الإجماع، وثانيا الروايات الواردة في هذا الباب صحاح كصحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العاج يتزوج الحر ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال فقال عليه السلام لا رجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق. إذا حين العبودية واقع الحرة فلا رجم، لا رجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق. الوسائل المجلد 18 باب 7 الحديث الخامس، باب 7 من أبواب الحدود الحديث الخامس. وخامسها أن يكون الواق بفرج فلا يكفي الدبر ولا التفخيف ونحو ذلك كما سلف في القيد الأول وفي دلالة الفرج والإصابة. يقول الفرج بظاهره مطلق يدل على القبل وعلى الدبر فهو أعم من القبل ومن الدبر، كما أن الإصابة بالمعنى الأعم أعم من أن تكون إصابة في الدبر أو الإصابة في الفرج في القبل. فعليه هذا المعنى العام، إذا أريد منه المعنى الخاص لا بد أن يقيد باعتبار المعنى العام لا يستعمل إلا معه، إذا أريد من المعنى العام الخاص لا يكون ذلك إلا مع ذكر القيد لأن هذا الاستعمال استعمال مجازي. مثلا إذا أقول دخل الحيوان وأقصد بهذا الحيوان الإنسان أريد من المعنى العام الإنسان، هذا الاستعمال مجازي باعتبار استعمال في غير ما وضع له لأنه الحيوان وضع على الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا أردت أن أستعمل الحيوان في المعنى الخاص وفي نوع من الحيوان وهو الإنسان هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا إنما هو استعمال مجازي استعمال في غير ما وضع له. الاستعمال المجازي لابد من علاقة كعلاقة الكل والجزء ما نحن فيه كلي وجزئي، ولا بد من قرينة. فعندما أقول دخل الحيوان وكان مقصودي الإنسان لا بد أن أتي بشيء يدل على الإنسان، دخل الحيوان الناطق مثلا، دخل الحيوان منتصب القامة مثلا وما شابه ذلك. ما نحن فيه كذلك الفرج أعم من القبل والدبر، أليس كذلك شيخنا؟ وكذلك الإصابة أعم من أن تكون إصابة في الفرج أو في الدبر. فعلي إذا أريد المعنى الخاص أنه الإصابة إصابة فرجية وأن الفرج فرج قبلي في هذه الحالة لا بد أن يأتي بالقرينة أن يعين هذا المعنى كما كان هذا عند الشارع. وفي العرف لا يكفي فيما نحن فيه، وفي دلالة الفرج والإصابة على ذلك نظر أن الفرج يدل على القبول بالخصوص الإصابة تدل على القبول بالخصوص، هذا فيه نظر فيه إشكال لما تقدم في بداية تحديد الزنا قال إصابة البالغ العاقل في فرج امرأتين عندما عرف الزنا، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر، وقد أطلقه المصنف على الدبر أيضا يعني أطلق المصنف الفرج على ما يشمل الدبر أيضا في بداية كتاب الحدود. فتخصيصه هنا في هنا يعني في هذا المقام نخصص الفرج بالقبول أو نخصص الإصابة بالقبول فتخصيصه هنا مع الإطلاق هناك في بداية الحدود، وإن دل عليه العرف عرفا عندما يقال فرج يعني القبول وإن دل عليه العرف، ولكن هذا التخصيص ليس بجيد بل لا بد من قرين على هذا التخصيص، يعني ذكر العام وإرادة الخاص يحتاج إلى قرينة لأنه استعمال مجازي استعمال في غير ما وضع له. وفي بعض نسخ الكتاب كتاب المصنف زيادة قوله قبلا بعد قول المصنف فرجا، يعني قال إصابتي فرجا قبلا قيد الفرجية بالقبولية. وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا، وهو تقييد لما أطلق منه، لما أطلق من الفرج قيدنا الفرج أنه مراد القبر، ومعه يوافق ما سلف. مع هذا التقييد يكون الإطلاق الأول صحيح، وبهذا التقييد يكون المراد ما نحن فيه من الفرج القبل، وما نحن فيه من الإصابة إصابة القبل بالخصوص. سادسها كونه مملوكا له بالعقد الدائم، كون الفرج مملوكا له بالعقد الدائم او مملوكا له بملك اليمين، فلا يتحقق الاحصان بوقت الزنا، لو زنا مثلا لا يتحقق الاحصان، ولا بوقت الشبهة لا يتحقق الاحصان، وان كانت بعقد فاسد، يعني هذه الشبهة كان من جهة العقد الفاسد، كأن يتصور أنه الرجعية في رجعتها يجوز، يعني في مدة عدتها يجوز نكاحها مثلا بعقد فيعقدها ويجهل الحكم الشرعي ويدعي الشبهة، في هذه الحالة العقد فاسد ولا يوجب الإحصان، فلا يتحقق الإحصان بوضع الزنا ولا بوضع شبهة، وإن كانت هذه الشبهة بعقد فاسد. ولا يتحقق بالمتعة أيضا للروايات الواردة في هذا الباب. نعم ليش في هذا طلاق الرجع محصن الرجع يأتينا هذه مثلا مستقلة. الوسائل المجلد 18 صفحة 352 عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ فقال لا، إنما ذلك على الشيء الدائم عنده، على الشيء الدائم عنده يعني يستغني بها عن غيرها، باعتبار المدة ربما تكون مدة ساعة، والساعة فقط يقضي منها وطرا دون أنه يغدو عليها ويروح، يعني حرية مطلقة أنه متى ما أراد، باعتبار مجرد ساعة. وفي نعم لو كان بعض الفقهاء أو بالأحرى الشارح الهامش هنا يقول المهمش يقول على أنه لو كان بمدة 20 سنة فإنه يطلق عليه أنه يستغني بها، مثلا يطلق عليه عنوان الاستغناء، لو كان المدار مدار الإحسان دائم مدار الاستغناء، فلو كان عنده زوجة متعة طويلة المدة يغدو عليها ويروح متى شاء، فربما يلتق الإحسان، أما إذا كان بمقدار يقضي منها وطرا بمدة ساعة مثلا فلا يتحقق عنوان الإحسان كما هو واضح. أما الرواية الثانية في معتبرة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال فقال نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، يعني قيد الإحصان بأنه يستغني بها عن المحرم باعتبار هذا حلال ويستغني بها عن المحرم. قال قلت والمرأة المتعة؟ فقال عليه السلام لا، إنما ذلك على الشيء الدائم. صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال لا يرجم الغائط عن أهله ولا المملوك الذي لم يذن بأهله ولا صاحب المتعة، أو لا يرجمون. طبعا روايات أخرى موجودة في هذا الباب. وفي إلحاق العبارة من الشارع، وفي إلحاق التحليل وهو النوع من ملك اليمين من أقسام ملك اليمين، وفي إلحاق التحليل أي تمليك المنفعة من الفرج فقط، لا أنه يتملك كل وجود الأمة ومنها الفرج، باعتبار صار الإنسان يتملك وجود الأمة كما يشتري الأمة، ومن وجود الأمة الفرج مثلا يتملكه أيضا، وأخرى لا يتملك وجود الأمة ولكن يتملك الاستفادة من المنطقة الحساسة، في هذه الحالة يسمى في التحليل. وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه، ربما نقول أنه يدخل لدخوله فيه من حيث الحل باعتبار أنه يدخل في ملك اليمين باعتبار أنه حلال عليه أن يقترض هذه الأمة وإن لم تكن أمته، ولكن محلل عليه بفضل من المولى حلله عليه أنه يستفاد وينتفع من ما خلق الله، وإلا لبطل الحصر المستفاد. لا أصل الحصر ما يحتاج أي أيضا أصل الإسلام لبطل الحصر المستفاد من الآية، ولم أقف فيه هنا على شيء يدل على هذا المعنى. أنا لم أقف فيه على شيء لبطل الحصر، يعني لولا دخول التحليل في ملك اليمين لبطل الحصر المستفاد من الآية الشريفة، والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، كما ذكرت أنه أسباب التزويج أربعة. طبعا الروايات في هذا الباب أيضا يدل على هذا المعنى. أما السابع طبعا العقد المنقطع خرج بالإجماع والروايات، فيبقى الثلاث موجبة للإحصان أي العقد الدائم وملك اليمين والتحليل بناء على الحق. وتابعها كونه متمكنا منه غدوا ورواحة، يتمكن من الفرج غدوا ورواحة، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه فيهما في الغدو والرواح، وإن تمكن في أحدهما. إذا أخذ الغدو والرواح أخذها بعنوان الموضوعية يعني صباحا ومساء، وإن تمكن في أحدهما دون الآخر، تمكن في الصباح دون المساء، أو تمكن فيما بينهما ظهرا مثلا، أو كان محبوسا لا يتمكن مطلقا من الوصول إلى الفرج، لم يكن محسنا في هذه الحالة. وإن كان قد دخل قبل ذلك، ربما يكون قبل هذا المعنى قبل الحالة مثلا كان داخل قبل عدم التمكن من الرواح والدخول كان داخل، أما الآن لما لا يتمكن لا يكون محسنا. ولا فرق في البعد بين كونه دون مسافة القاصر وأزياد، لا فرق في ذلك. أما القسم الأول أنه لا، إذا كان قبل الغدو والرواح محسن، أما عند إتيان الزنا كان محبوس مثلا، وإن كان قبل المحسن نحن نلاحظ الزنا والإحصان معا، يعني الآن لو كان محسنا فالزنا فإنه يرجم، الآن يتمكن من الحلال ولكن دع يعني عاف الحلال وأخذ الحرام من سوء سريرته من خبثه من لذة الحرام، ربما تجد أنه يدع الحلال ويأخذ الحرام، في هذا الحال لابد أن يرجم لأنه أتى بفاحشة عظيمة، اعتبار كان محسنا كان بإمكانه أن يغدو على زوجته ويروح. ويدل على هذا المعنى الروايات، أولا الإجماع، وثانيا الروايات كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة فتجر بالكوفة أن يدرى عنه الراجل ويضرب حد الزاني، قال وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في مصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن، قال عليه الحاد ويدرى عنه الراجل الوكائل. الباب الثالث من أبواب حدود الزنا، الحديث الثاني طبعا المجلد الثاني عشر. في صحيحة إسماعيل بن جابر من كان له فرج يغدو عليه ويروح، في صحيحة سريج وعنده ما يغنيه، أما لا يؤخذ بصحيحة عمر بن يزيد. طبعا هذه الصحيحة مختلف على أنه صحيحة أو ضعيفة، السيد الكوفي حفظ الله يذهب إلى أنه هذه الرواية صحيحة، لكن الشهيد الثاني يذهب إلى أنه الرواية ضعيفة لجهالة أحد الرواة عبد الرحمن في سلسلة الرواة مجهول لم يوثق، فلذا تكون الرواية ضعيفة. أما السيد يذهب إلى أنه هذا الراوي من رواة كامل الزيارات، كامل الزيارات عند السيد جميع الروايات من العدول ومن الثقات بشهادة صاحب كامل الزيارات أنه لا أنقل إلا من صحاح لا أنقل إلا من ثقات، فبما أنه وقع في سلسلة مشايخ صاحب كامل الزيارات تكون روايته صحيحة، لذا يقول بصحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهل يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله. إلى أن قال ففي أي حد سفره لا يكون محسنا؟ قال إذا قصر وأقصر، يعني حدد البعد بالمسافة الشرعية، بالمسافة التي توجب القصر والإقصار. إذا قصر وأقصر فليس بمحسن، إذ أنها تنافي، لماذا لا نأخذ بهذه الصحيحة؟ لأنها تنافي الصحاح الأخرى، فلا بد من رفع اليد عنها من جهة أنها مخالفة أولا للإجماع، وثانيا للتسالم الذي بين الأصحاب وقع، والعبرة التمكن من الفرج، لا العبرة السفر بحد المسافة حتى يأخذ بهذه الرواية، بل العبرة الذي تمكن من الفرج يغدو عليها، يغدو عليه ويروح. بدا منها كون الإصابة معلومة، ويتحقق العلم بإقرار أنه هو الذي يقول على أنه أصبت زوجتي، ويتحقق العلم بإقراره بها أي بالإصابة، أو يتحقق بالبينة لا بمجرد الخلوة ولا الولادة، باعتبار الولد ربما يكون من استرسال المني كما ذكرنا أمس، فعليه وكذلك الخلوة عم من أن يكون خلوة مع المقاربة والإصابة أو مجرد الخلوة، إذا لا بالخلوة ولا الولد لأنهما أعم كما ذكر. واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها، وكذا الفرج كما ذكر. الإصابة معنى عام يشمل الإصابة الفرجية ويشمل الإصابة التدخيز مثلا، يشمل الإصابة في الدبر وما شابه ذلك، وكذا الفرج كما ذكر. فلو قال المصنف تغيب قدر الحشفة أو تغيير قدر الحشفة، حشفة البالغ إلى آخر القيود في قبل مملوك له بالعقد الدائم أو بملك اليمين إلى آخر القيود، كان أوضح وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة. يعني لما قال إصابة الرجل فرج المرأة، الفرج شمل إصابة الرجل الفرج من دون أنه يقيد الفرج بالمرأة. الفرج أعم من أن يكون فرج صغيرة أو فرج امرأة كبيرة، وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة بلا فرق. والحال ليس كذلك، المسألة بالنسبة للصغيرة وبالنسبة للمجنونة يختلف، تختلف، بل يعتبر بلوغ الموضوع كالواقي. إذا أنه الواقي لابد أن يكون بالغا حتى يتحقق الإحصان، فكذلك الموضوع لابد أن تكون بالغة وكبيرة حتى يتحقق الإحصان، ولا يتحقق الإحصان فيهما بدونه، يعني لا يتحقق الإحصان في الصغيرة وفي المجنونة بدون البلوغ، أي لا يحصل الإحسان في الواطي والموطوعة، فيهما يرجع على الواطي والموطوعة، ولا يتحقق الإحسان في الواطي والموطوعة بدون البلوغ. أما المجنون والجنون فقد وقع نزاع كما ذكرت لكم، لذا لم يتعرض الشارح بالنسبة إلى حالة المجنونة. وبذلك المذكور كله، هذه القيود التي ذكرناها، تصير المرأة محسنة أيضا، ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محسنة أيضا لتحقق إصابة البالغ العاقل إلى آخر التحديد والتعريف، فرجا مملوكا فيما إذا كان هذا الفرج فرج أمة أو فرج صغيرة. والحال ليس كذلك، بل يعتبر فيها البلوغ بالنسبة للموضوعة، بالنسبة للمرأة المحسنة يعتبر البلوغ والعاقل فيها، أي في المرأة المحسنة البلوغ والعاقل والحرية كالرجل بلا فرق، وفي الواقع يعتبر البلوغ دون العاقل باعتبار المسألة اختلافية. بالنسبة إذا كان مجنون يحصل بالجنون الإحصان، ذهب الشيخان إلى ذلك وجماعة إلى ذلك، بناء على أنه المجنون يأتي والمجنونة تؤتى، ولا يأتي إلا بالأذن، ويشترط في الواقي البلوغ دون العاقل. فالمحصنة حينئذ، تعريف المحصنة بناء على تعريف الشارح، فالمحصنة حينئذ هي المصابة، يعني الذي يصيبها زوجها، حرة بالغة عاقلة، وهذه الإصابة من زوج بالغ، وهذه الإصابة دائم يعني بعقد دائم في القبول لا في الجبر، بما يوجب الغسل التقاء الختانين وذهاب الحشفة إصابة معلومة. هذا التعريف إحصان المرأة. فلو أنكرت ذات الولد منه وضوء لم يثبت إحصانها. لو أنكرت مع أنه عندها ولد من الزوج لكن مع ذلك تقول لم يصبني زوجي، لأنه مثلا وإن كان عندها ولد لكن لم يصبني زوجي، يقبل قولها. لماذا؟ لأن الولد أعم من الإصابة وغير الإصابة. ربما الولد ولد من استرسال المني أو من المساحقة، مجرد المساحقة. فلو أنكرت، هذا تفريع على تعريف المحصنة، فلو أنكرت المرأة ذات الولد من الرجل وطأه أنه أنكرت الولد لم يثبت إحصانها، وإن ادعاه، لا ادعى أنه واقعا أصبتها، غابت الحشفة مثلا في إلى آخره، ويثبت في حقه. إذا ادعى حينئذ يثبت في حقه كعكسه. وكذلك لو أنكر الرجل وادعت المرأة الإصابة فإنه يثبت الإحصان في حق المرأة دون الرجل كعكسه بالأقرار. وأما التمقل من الواد فإنما يعتبر في حق خاصة يبدو عليها ويروح فقط، هذا من خصوصيات الرجل لا من خصائص المرأة. المرأة يتحقق الإصابة ولو بمرة واحدة، ولكن الرجل كأنما هو العامل الأساسي في تحقق الزنا. الرجل هو الذي يذهب خلف المرأة. لذا إذا كان الرجل متمكن من الفرج غدوا ورواحا عند ذلك يتحقق الإحصان في حق الرجل. أما المرأة فلا يشترط هذا المعنى. وأما التمكن من الوارث فإنما يعتبر في حق خاصة، فلا بد من مراعاته في تعريفها أيضا. يعني مراعاة التمكن في تعريف المرأة المحصنة على أنه يكون الرجل متمكنا منها لا هي متمكنة من الرجل. ويمكن أن يريد بقوله وبذلك لن تكون محصنة، يعني لو تزوجت من قبل والآن زنت وهي بعيدة عن زوجها تكون محصنة بخلاف الرجل. الرجل لو كان بعيد عن زوجته باعتبار لا يتمكن من الفرج غدوا ورواحا فإنه لا يكون محصنا. ويمكن أن يريد بقوله وبذلك تصير المرأة محصنة أن الشروط المعتبرة فيه تعتبر فيها المعتبرة في الرجل المحصن تعتبر فيها المحصنة بحيث تجعل بدله. يعني يمكن أن نرفع كلمة الرجل ونجعل المرأة ثم نؤنث القيود بأنه إصابة الرجل البالغ العاقل، نقول إصابة المرأة البالغ العاقل إلى آخره. يبقى شيء واحد وهو التكلف، أنما نحن فيه مجبورين أن نتكلف بأن معنى إصابة المرأة يعني إصابة الرجل للمرأة البالغ العاقل الحرة المملوك، يعني أهي مملوكة للرجل لا أنه الرجل مملوك لها. هذا التكلف يمكن أن يكون في التعريف، في تعريف المرأة، يعني في تعريف الإحصان للمرأة. لو بدلنا ذلك التعريف الأول، بدلنا كلمة الرجل بكلمة المرأة. أعيد مرة ثانية. ويمكن أن يريد بقوله وبذلك تصير المرأة محصنة، عندما قال المصنف أنه تصير المرأة محصنة يريد هذا المعنى، أن الشروط المعتبرة فيه في الرجل اعتبرنا 8 قيود، هذه القيود أيضا تعتبر في المرأة، بحيث فقط نبدل اسم المرأة بالرجل بحيث تجعل بدله، لكن بنوع من التكلف كما ذكرت. معنى التكلف كيف يكون؟ فتفرز الصغيرة والمجنونة والأمنة والأمة، وإن دخل حينئذ ما دخل في تعريف الرجل، على أنه تعريف الرجل يشمل الصغيرة والحال الصغيرة خارجة، يعني وطي الصغيرة لا يوجب الإحصان. أما التعريف عام، كأنما التعريف غير مانع من الأغيار، يجب أن يكون تعريف الرجل يدخل الصغيرة كما ذكرنا. فيقول في تعريف المرأة إذا كان بنفس تعريف الرجل يبقى هذا الإشكال، الإشكال الذي أنه تعريف الرجل كان غير مانع من الأغيار لدخول الصغيرة. نقول في تعريف المرأة أيضا يكون الصغير صبي الصغير مثلا يدخل في هذا التعريف، مع أنه هذا غير لابد أن يخرج من التعريف. فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل حينئذ، يعني وإن دخل حينئذ لو قلنا بأنه المراد من المرأة المحصنة تعريفها تعريف الرجل، ما دخل في تعريف الرجل من الإشكال الذي مار. والحمد لله رب العالمين.